وعنده مشاكل مع البلدية، والبلدية سياسات الميوت وائمة مع سياسات الإسكان، يحتاج نظام له علاقة بالرهن العقاري، نظام له علاقة بالاقتراض وقراض البنوك، يحتاج البنك المركزي، يحتاج تشريعات لتطبيق هذا الشيء. فبدون مركز دولة قوي يضع سياسات ويضع استراتيجيات ويوائمها بين الجهات ويعطي لكل وزارة دور مطلوب منها لتنفيذه، لن يتحقق شيء.